الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كلامنا وبحثنا في التقرير والذي هو عبارة عن إمضاء المعصوم لموقف يتخذه فرد أو مجتمع بمرأة وبمسمع من المعصوم، سواء كان كما قلنا بالأمس هذا الموقف فرديا أم كان موقفا اجتماعيا، وسواء كان هذا الموقف متمثلا في سلوك خارجي يعني في عمل يقوم به هذا الفرد أو هذا المجتمع كما مثلنا بالأمس، أم كان هذا الموقف متمثلا في ارتكاز عام عقلائي موجود في مرتكز وفي أذهان أفراد هذا المجتمع، وإن لم يتمثل فعلا في سلوك خارجي معين لكن المرتكز عندهم هذا. مثلا افرضوا إذا كان في مرتكز كل عاقل وكل واحد من العرف والعقلاء المرتكز عنده هو أنه لو قدر له أن يمارس المولوية والآمرية ويتقمص قميص الآمرية فسوف يجعل خبر الثقة حجة بينه وبين مأموره لو قدر، وإن كان الآن هو لا هو آمر ولا جاعل خبر الثقة حجة، لكن المرتكز في ذهن هذا أنه لو صار آمر وتحت إيده مجموعة فسوف يجعل بينه وبينهم خبر الثقة حجة، أنه إذا وصلهم في الواحد ثقة أخبرهم أن الآمر هيجي أمر فهم المفروض يقبلون به ويعملون بخبره. هذا ارتكاز وإن كان هو الآن ما متمثل في سلوك معين لكن نسميه ارتكاز عقلائي. على كل حال ما كفر، فالتقرير عبارة عن إمضاء المعصوم لهذا الأمر، وطبعا هذا الإمضاء تارة يكون من خلال لفظ وكلام يدل، فينرجعنا مرة أخرى إلى الدليل الشرعي اللفظي هذا خارج عن البحث، وأخرى يكون هذا الإمضاء من قبل المعصوم من خلال فعل يقوم به المعصوم، فأيضا رجعنا إلى الفعل الذي تحدثنا عنه بالأمس، وثالثا يكون هذا الإمضاء من خلال سكوت الشارع سكوت المعصوم وعدم ردعه عن هذا الموقف وعدم نهيه عن هذا الموقف. هذا هو الذي نريد البحث عنه، يعني هذا هو المراد بالتقرير في المصطلح الأصولي. التقرير عبارة عن الإمضاء المستكشف من سكوت الشارع وعدم ردعه وعدم نهيه، هذا. أما الإمضاء المستكشف من فعل الشارع أو من كلام الشارع هذا لا، هذا ليس تقريرا، هذا لفظ أو فعل. قب حينئذ نقول ان المهم في المقام هو البحث عن إمضاء المعصوم للموقف الاجتماعي المتمثل في السلوك العام العقلائي او المتمثل في الارتكاز العام العقلائي، ومنه يتضح الحال في إمضاء المعصوم للموقف الفردي، ذاك ليس فيه نقطة إضافية. فبحثنا الآن إنما هو عن المواقف العقلائية سواء تجسدت في سلوك اجتماعي عام أم تجسدت في ارتكاز وقلائي عام. ونطلق على كل هذا اسم السيرة. ولا شك أنه إذا توفرت الشروط اللازمة التي سوف تتضح فيما يأتي إن شاء الله خلال البحث، إذا توفرت الشروط اللازمة تكون السيرة دليلا على الحكم الشرعي، ولكن طبعا لا بذاتها، السيرة بذاتها ليست دليلا، وإنما باعتبار تقرير الشارع لها، باعتبار إمضاء الشارع لها، هذا الإمضاء الذي نستكشفه من سكوت الشارع عن الردع عن هذه السيرة. وبالرغم من أن الاستدلال بالسيرة موجود في كلمات الأصحاب في بعض الموارد، لكنهم لم ينبحوا بحث السيرة على حد تنقيحهم لبحوث أخرى من قبيل بحث خبر الواحد، من قبيل بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي وغيرهما. تلك البحوث نقحت في كلماتهم بصورة تفصيلية، لكن هذا البحث، بحث السيرة، لا، مع الأسف غير موجود. بينما موارد الاحتياج إلى السيرة كثيرة، يعني موارد الاحتياج إلى الاستدلال بالسيرة كثيرة، سواء في علم الفقه أو في علم الأصول نفسه. يعني حتى في علم الأصول أحيانا تثبت المسألة الأصولية بالسيرة. مثلا في بحث الظهور بحث مهم في الأصول، والظهور أمارة مهمة يبحث عنها في الأصول ويعتمد عليها في الفقه. أساس هذه الأمارة إنما يثبت بالسيرة. الاستدلال على حجية الظهور عمدة الاستدلال على حجيته، الاستدلال على حجيته بالسيرة العقلائية. أو خبر الثقة كذلك، الظهور وخبر الثقة أمارتان مهمتان في الفقه، ويبحث في علم الأصول عن حجيتهما، وعمدة إثبات حجيتهما على أساس السيرة. هذا في علم الأصول. في الفقه بعد واضح، شاع الاستدلال بالسيرة في كثير من الفروع والمسائل الفقهية، خصوصا في أبواب المعاملات التي يكون للعقلاء أيضا تقنين فيها. تختلف أبواب المعاملات عن أبواب العبادات. العبادات العقلاء ما لهم شغل بها، ليس لهم فيها تقنين، وليس من دأبهم أصلا التعبد والتشريع العبادي، لكن في المعاملات كثير. في هذه الأبواب التي يوجد للعقلاء فيها تقنين يتمسك بالسيرة كثيرا ما، لإثبات كثير من النقاط. بل أننا نلحظ أن دائرة الاستدلال بالسيرة اتسعت بالتدريج في علم الفقه، كلما تقلصت دائرة الاستدلال بالأدلة التي كان يعول عليها سابقا في الفقه عند الأصحاب لإثبات المسلمات والمرتكزات الفقهية، ثم بطلت تلك الأدلة شيئا فشيئا. الأدلة التي كانوا يعتمدون عليها، مثلا كان يعول سابقا على الإجماع المنقول في الفقه، سابقا قديما يعول على الإجماع المنقول، يعول على الشهرة، يعول على إعراض المشهور عن العمل بخبر صحيح، مع أن المسألة ورد فيها خبر صحيح، رواية صحيحة، لكن تراهم لم يعملوا بهذه الرواية، لم يفتوا بها، أعرضوا عنها، وهذا الإعراض كان دليلا في نفسه. فالفقيه الذي يأتي بعد ذلك كان يشوف أن المشهور أعرضوا عن هذه الرواية، هو هم كان يعرض عنها. يعني هذا هو إعراض المشهور، كان يعتبر دليلا في الفقه. أو مثلا جبر ضعف السند بعمل المشهور، هذا كان مع أن الخبر ضعيف، سنده ضعيف، لكن باعتبار أن المشهور عملوا به وأفتوا على طبقه، فهذا الفقيه كان يعتبر نفس عمل المشهور بخبر ضعيف، هذا العمل يعتبره جابرا لضعفه. وأمثال هذه الأدلة، هذه كانت أدلة يعول عليها في الفقه، وكانت تكفي وتفي للفقيه بإثبات ما أفتى به الأصحاب، قدماء من الأصحاب، إثبات ما هو المسلم في كلماتهم وما هو المشهور في كلماتهم. وكانت تدفع عن الفقيه محذورة الوقوع في حالة حرجة نفسية، فإن الفقيه دائما يتحرج من أن يفتي بفتوى خلاف فتوى الأكثرية، خلاف فتوى أكثر الفقهاء. أكو حالة تحرج نفسية موجودة عند الفقيه، أنه وإن كان أحيانا يتغلب على هذه الحالة وبالأخرة يصمد ويفتي، لكن بالأخرة هو يعيش هذه الحالة، يعيش حالة التحرج النفسي من أن يفتي بخلاف ما أفتى به الفقهاء ويخالف المسلمات مثلا. خب هذه الحالة النفسانية الثابتة عند الفقيه نرى كثيرا ما يذكر في الفقه بالنسبة إلى أمر من الأمور، يقال أنه هذا لو صح لازم منه تأسيس فقه جديد، ويجعل هذا دليلا على بطلان ذاك الأمر، لأنه لو صح لازم منه تأسيس، مثلا لو كانت نتيجة المعاصاة الإباحة لازم منه تأسيس فقه جديد، أو مثلا لو أخذنا بقاعدة لا ضرر في المورد الفلاني يلزم منه تأسيس فقه جديد. خب ما المقصود يلزم منه فقه جديد؟ يلزم منه تأسيس فقه جديد، هذا مو معنى أنه يلزم منه مخالفة نص أو إطلاق أو عموم أو مثلا إجماع، وإلا لكانوا يقولون أن هذا الأمر ينافي ذاك العموم أو ينافي ذاك النص أو ينافي ذاك الإطلاق أو ذاك الإجماع. وإنما الظاهر أن المقصود هو أن الالتزام بهذا الأمر على أساس هذا الدليل مثلا، هذا يستلزم الالتزام بأمور عديدة، وهذه الأمور العديدة الالتزام بمجموعها خلاف الضرورة الفقهية، هذا المقصود، خلاف ما هو المسلم بين الأصحاب، خلاف ما هو مقطوع به وواضح. فحالة رفض مخالفة المسلمات، هذه الحالة موجودة عند الفقيه عادة، أنه يريد أن يبتعد مهما أمكن عن أن يخالف المسلمات، يخالف ما أفتى به السابقون كلهم أو أكثرهم. ومن هنا يقع الفقيه في حرج عندما من جهة الصناعة والفن والدليل يوصله إلى نتيجة معينة، من جهة أخرى هذه النتيجة مخالفة للمشهور فيتحرج. لا هو يريد أن يخالف الفن والصناعة والدليل، لأنه خيار الطرف دليل، الفن هذا مقتضى القاعدة، هذا مقتضى الدليل هذا، فلا هو يريد يخالف هذا ولا هو يريد أن يخالف المشهور والمسلم عنده، فتقع المنافات عنده بين تلك الحالة النفسية وهي حالة تحرج من مخالفة المسلمات، وبين هذه الأدلة والقواعد. حينئذ سابقا المنفذ والمتنفس الذي كان يتنفس فيه الفقيه ويخرج من هذه الحالة من هذه الأدماء. هاي القواعد والأدلة التي أشرنا إليها التي كان يعول عليها سابقا، إجماع المنقول، الشهرة، جبر ضعف السند بعمل المشهور أو وهن السند الصحيح بإعراض المشهور، هذه كانت متنفسا للفقيه يقول. فكان يقول أنه خوف صحيح الأدلة المقتضى الفن هذا، لكن الإجماع المنقول قام على خلافه مثلا، أو الشهرة على الشهرة هي دليل. فكان يخرج من تلك الحالة النفسية ومن تلك الأزمة ويعتمد على هذه القواعد والأدلة التي كانت موجودة سابقا. لكن خب بعد ذلك شيئا فشيئا هذه الأدلة قامت هي تنهدم، يعني في علم الأصول الإجماع المنقول والشهرة. سوف نقول أنه من هنا يقع حينئذ الاحتياج الشديد إلى بديل يقوم مقام تلك الأدلة والقواعد التي كانت سابقا، وهذا البديل هو السيرة كما سوف نشير. على أي حال، هذه الحالة النفسية التي أشرنا إليها كأن هذه الحالة موجودة أيضا في نفوس علماء العامة، فقهاء العامة أيضا بالنسبة إلى مسلمات عصر الصحابة، يعني يرون أن مخالفة ما كان مسلما في عصر الصحابة هذا شيء لا يقبله الطابع، ولذا يقع الفقيه السني أيضا يقع في حرج عندما يصل بحسب مقتضى الأدلة والقواعد يصل إلى نتيجة، لكن يرى أن هذه النتيجة خلاف ما كان عليه العمل عمل الصحابة، فتقع المنافاة والتي أشرنا إليها. ولعل ما صدر من العامة من سد باب الاجتهاد وحصر الاجتهاد في دائرة رباعية معينة، كأن الدافع لهم على ذلك هو هذه الحالة النفسية الكامنة في نفوسهم، حيث أن سد باب الاجتهاد وحصر الاجتهاد في تلك الدائرة يعالج هذه المشكلة. ليش؟ لأنه بعد لا تقع بعد هذا مخالفة بين الأدلة والقواعد. الأدلة والقواعد عبارة عن أدلة هؤلاء الفقهاء الأربعة، ماكو دليل آخر، فلا تقع مخالفة بين تلك الأدلة وبين هذه الحالة النفسية. الأدلة أدلة أبو حنيفة والشافعي والمالكي ومالك والحنبل، أدلة هذول الفقهاء الأربعة، وهذول لم يخالفوا مسلمات الصحابة، فهذا العمل أراح فقهاء العامة، يعني سد باب الاجتهاد أراحهم من لزوم تأسيس فقه جديد وحكم غريب على الصحابة، كما أن هذا العمل أراحهم أيضا عن لزوم تأسيس حكم غريب على الصحابة أيضا انطلاقا من حالة عدم المبالاة بالدين. يعني تارة يخالف الفقيه ما كان عليه الصحابة انطلاقا من الأدلة، وأخرى يخالف الفقيه ما كان عليه الصحابة انطلاقا من عدم المبالاة بالدين وعدم الاعتناء بحكم الله الواقعي. كثير منهم كانوا لا يبالون بدينهم ولا يتحرجون من أن يفتوا برأيهم ويجعلوا الحكم من عند أنفسهم ولو كان على خلاف ما هو المسلم في نظرهم عند الصحابة. طبعا نحن أصحابنا فقهاء الإمامية فهم ولله الحمد بعيدون عن هذه الناحية الثانية، يعني عن مخالفة المسلمات انطلاقا من عدم المبالاة بالدين، هذه ما موجودة الحمد لله ولا في فقيه واحد من فقهاء الشيعة رضوان الله عليهم من الأول إلى الآن، لا تجد فقيها واحدا خالف المسلمات لا انطلاقا من الأدلة والقواعد وإنما انطلاقا من عدم المبالاة، هذا الحمد لله ما موجود أبدا عندنا، لكن الذولاك كان موجود هذا ونشكر الله على ذلك. وهذا من نعم الله تعالى عليهم ببركة أهل البيت عليهم السلام. أما الناحية الأولى يعني مخالفة ما هو المسلمات انطلاقا من الأدلة والقواعد، هذا ليش؟ هذه ظاهرة. هم أول جيل كانوا تربوا على يد النبي ما عندهم لا هم ولا خير ذولاك، لا لا الفقهاء أقول فقهاء السنة فقهاء العامة مو ذولاك، فإحنا لسنا بفضل تقييم ذولاك وإن كان تقييمنا لذولاك هم مو أحسن من تقييمنا بل أسوأ، هم أساس الفتنة، هم رأس الفتنة، هم الذين حرموا البشرية يعني. لا لست بفضل ذلك، أقول يعني الفقيه السني كالفقيه الشيعي يتحرج، كان يتحرج من أن الفقيه الشيعي يتحرج من أن يخالف المسلمات الفقهية الشيعية، الفقيه السني أيضا كان يتحرج من أن يخالف المسلمات في عصر الصحابة، وهذا التحرج له زاويتان، من زاوية أن يخالف الصحابة أو يخالف المرتكزات الفقهية على أساس دليل وقاعدة ومقتضى الفن والصناعة أو لا على أساس عدم المبالاة بالدين، ثنينات موجود عند السنة، هم كان ذاك الشكل موجود عندهم هم ذاك الشكل، يعني فقهاء السنة كثير منهم يعني ناس يعني فسقة بالمعنى الأخاف، فسقة يعني يشرب الخمر ويفعل كذا وكذا، وهو أيضا في نفس الوقت هم فقيهم سني، فهذا شيء إنسان قد يخالف المسلمات لا انطلاقا من الدليل وانما من باب انه خب ابو حنيفه ايش قال خل يقول، فلان ايش قال خل يقول، الصحابه عمر ايش قال خل يقول، انا هيك افتهم، يجعل الحكم عند نفسه انطلاقا من عدم المبالاه بالدين، هذا كان موجود عند اولئك، لكن عندنا لا هذه الناحيه ما موجوده. اما الناحيه الاخرى ليش مخالفه المسلمات انطلاقا من الأدلة والقواعد، هذه أيضا كانوا بعيدين عنها سابقا لأن أدلتهم وقواعدهم كانت بنحو يتسق مع المسلمات ويتسق مع المشهور بين الأصحاب، قسم كانوا يقولون بحجية الإجماع المنقول، قسم منهم كان يقول ب حجية السلام عليكم ورحمة الله الشهرة، أيضا قسم منهم كان يقول بحجية بأن ضعف السند يجبر بعمل الأصحاب، قسم كان يقول بأن وهن الخبر إعراض المشهور هذا يوجب وهن الخبر، فهذا كان موجود، لكن في هذا المضمار تعمقوا أكثر فأكثر، حتى أن بعضهم يميل أو أكثر من يميل قد يقول بأنه مثلا تجبر دلالة الخبر، ليس فقط سند الخبر، تجبر دلالة الخبر أيضا بعمل الأصحاب، بس تارة ضعف السند يجبر بعمل الأصحاب، هذا مطلب لا، إنه دلالة الخبر وجانب الدلالة شنو ارتباطه بعمل، لأنهم فهموا فإذا أنا هم كن أفهم هذا قصدي. ويوجد مثل هذا في بعض كلمات الشيخ، مع أنه يقال أنه هو مؤسس صناعة الأصول الموجودة بأيدينا اليوم، وإن كان الصحيح أن المؤسس هو الشيخ الوحيد البهبهاني مؤسس الأصول بمرحلته المألوفة اليوم. أحيانا يقول الشيخ مثلا لعل هذا الحديث دلالته منجبرة بعمل الأصحاب مثلا، أو في دليل القرعة مثلا يقال أن إطلاق دليل القرعة إنما يعمل به في مورد عمل به الأصحاب، ربط حجية الإطلاق بعمل الأصحاب شنو؟ لا الإطلاق حجة، فسواء عملوا أو ما عملوا احنا كنا نعمل، وإذا مو حجة فسواء عملوا أو ما عملوا احنا ما نعمل. يقول لا، إطلاق دليل القرعة نعمل به في كل مورد عمل الأصحاب بهذا الإطلاق ونحو ذلك مما يوجد في كلماته. خب هذه المباني والقواعد كانت موجودة سابقا، وكانت كما قلنا تدفع عنهم محذور الوقوع في تلك في مخالفة تلك الحالة النفسية والوقوع في تأسيس فقه جديد وحكم غريب. لكن المتأخرين من الأصحاب شرعوا بالتدريج في هدم هذه المباني والقواعد، بعضها من قبل الوحيد البهبهاني هدم، ومن بعده من قبل الشيخ الأنصاري، إلى أن وصلت القضية إلى ما نحن عليه اليوم. وكأن السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله لعله هو من أوائل من بنى على أن لا، على أن ضعف السند لا ينجبر بعمل المشهور، سند فضلا عن الدلالة، الدلالة قد عاد منتهي منها، ضعف السند لا ينجبر بعمل الأصحاب، أو صحة السند لا لا لا توهم بإعراض الأصحاب. خب وقد كانوا في أوائل أيام الشروع في إبطال هذه المباني والقواعد يبطلونها في الأصول، لكن من يروحون للفقه يتمسكون بها بنفس الشيء الذي هدموه في الأصول، لكن بالفقه كانوا يتمسكون مثلا بالأصول، من يبحثون الإجماع المنقول ينسبون حجيته زين، لكن بالفقه تراهم كانوا يتمسكون أحيانا ويستدلون في مسألة على رأي الفقهي المعين بالإجماع المنقول. الشيخ الأنصاري نفسه رحمه الله يجعل للإجماع المنقول أثرا مهما في الفقه، مع أنه هو في الأصول يبطل حجية الإجماع. وواقع المطلب هو أن الدافع لهم في الحقيقة إلى الإفتاء بعدة من الفتاوى والأحكام التي يتراءى أنهم استندوا فيها إلى أدلة من قبيل الإجماع المنقول والشهرة ونحوهما، الدافع لهم عبارة عن تلك الحالة النفسية التي ذكرناها، التي كانت تمنعهم عن مخالفة المسلمات عند الأصحاب، ولكن التزامهم بالفن والصناعة كان يمنع عن ظهور ذلك لهم بوضوح، وكان يوجب الاستنكاف من الإفتاء بشيء رغم اعترافهم بأن الأدلة والقواعد لا تقتضي الإفتاء بمثل هذا. فكان أثر تلك الحالة النفسية يبرد بشكل دليل من قبيل الإجماع المنقول، من قبيل الشهرة، من قبيل الأعراض المشهور أو عمل المشهور، كي لا يكون إفتاؤهم بتلك الفتاوى والأحكام خروجا عن الفن وإفتاء بغير دليل، مثلا إفتاء بغير قاعدة. لكن الدليل الواقعي لهم على تلك الفتاوى هي تلك الحالة النفسية، أنه ما يريد يقع في مخالفة مما أفتى به الأصحاب. ولذا بالأصول ينكر هذا الدليل، لكن بالفقه لأنه يبتلي بتلك الحالة النفسية فيأخذ ذاك الدليل وينساق معه، إلى أن انتهى الأمر بالتدريج إلى جعل ما في علم الأصول الجديد من إبطال هذه المباني مؤثرا على الفقه. فترى السيد الأستاذ الخوئي مثلا يبني فتاواه في الفقه على هذا، على أساس أن عمل المشهور لا يجبر ضعف السند، أو إعراض المشهور لا يوجب وهنا في الخبر الصحيح ونحو ذلك مما تنقح في الأصول. هذا هو معنى ما قلناه من أنه اتسعت دائرة الاستدلال بالسيرة بالتدريج، كلما تقلصت دائرة الاستدلال بتلك القواعد القديمة قبيل الإجماع المنقول والشهرة وغيرهما التي كان يعول عليها سابقا لإثبات المسلمات. ومن هنا اشتدت الحاجة إلى بحث السيرة. طب الإجماع المحصل هذا دعوة ها؟ ليش؟ هم موجود، هم موجود. إيه. أحيانا أحيانا هكذا، أحيانا طبعا بلي. لا أحيانا احتياط الوجود. بعض المراجع الموجودين في القوم يستدلون يصلون في الاستدلال إلى نتيجة بس يفتون على الأحمر، يفتون طبقا المشهور. فإذا سألته عن دليلك على هذه الفتوى لا بد يكون يذكر في الدليل، يذكر دليل اللي قد يكون هذا الدليل هو مناقش في حجيته في علم الأصول، لكن هنا يبدي استناده إليه. ليش؟ لأنه في الواقع هو ما يريد يقع في مخالفة المشهور، فيريد يفتي بما أفتى به المشهور ويكون بحسب الظاهر له عنده مثلا دليل وقاعدة مثلا يستند إليها. على كل حال بعد أن بطلت تلك القواعد اشتدت الحاجة إلى السيرة، لأن تلك الحالة النفسية بدأت تظهر بمظهر آخر وهو حجية السيرة. ولذا ترى الاستدلال بالسيرة في ألسنة المتأخرين عن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه كثيرا، بينما هو في لسان الشيخ قليل فضلا عما قبله بعد هواي أقل، لكن من بعد الشيخ كثر الاستدلال بالسيرة. ولذا تشتد الحاجة إلى هذا البحث. وأما الإجماع المحصل واتفاق الكل فهذا دونه خط القتال، يعني واحد يدعي القطع بالإجماع المحصل هذا أحسن لأن رأسا يدعي بالقطع بالحكم الشرعي رابعي أفضل. ليست دعوى القطع بالإجماع المحصل بأهون من دعوى القطع بالحكم الشرعي اتباعا. ومن هنا نحن أصبحنا اليوم بحاجة ماسة إلى بحث وافي في أولا في نفس دليلية السيرة قبل أن نستعمل السيرة كدليل ولإثبات سائر الأمور بها سواء في علم الأصول أو في علم الفقه، قبل أن نستخدم السيرة كدليل لإثبات غيره نبحث نفس دليلية السيرة، ما هي شروط هذه الدليلية، ما هي نكات هذه الدليلية، حتى نكون على بصيرة ورؤية واضحة منها كيف نستدل بالسيرة، متى يكون الاستدلال بالسيرة صحيحا، متى لا يكون صحيحا. ومن أجل ذلك رأى سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه أن من الضروري عقد بحث مستقل في علم الأصول عن السيرة بعنوانها، وقام به رضوان الله عليه فعلا، عقد بحثا رائعا عن السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، وأبرز في هذا البحث كل الأسس والقوانين والنكات التي يبتني الاستدلال بالسيرة على أساسها، فحطت السيرة بفضل هذا البحث البديع الرفيع قوائمها على أسس قوية رصينة ونكات متينة وزمة. والواقع أن هذا البحث الذي أبدعه بحث جديد تماما على علم الأصول، لم يتفرق، لا تجد أصوليا طرق هذا البحث من قبله رضوان الله عليه، وكم له مثل ذلك في علم الأصول من أبحاث قيمة وجواهر ثمينة تبهر العقول، ملأ بها مدرسته الأصولية الفريدة. ولا عجب، فهو ذاك الأصولي العملاق الذي أسس هذه المدرسة الأصولية الرصينة وهذا البنيان الأصولي الشامخ والمرصوص الذي فاق المدارس الأصولية الأخرى دقة واستيعابا وإبداعا، مما يجعلنا نعتبر المرحلة التي وصل إليها مستوى علم الأصول على يديه رضوان الله عليه طفرة حقيقية في علم الأصول، وقفزة نوعية متميزة في هويتها عن المراحل السابقة لهذا العلم. فلئن كان عصر الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه ومن بعده الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه عصر كمال علم الأصول، فأنا أعتبر أن العصر الذي دخل فيه علم الأصول على يدي سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه هو عصر قمة كمال علم الأصول وذروة كمال علم الأصول، فلله ذره وعليه أجره. على أي حال، ندخل الآن في بحث السيرة، والكلام حول السيرة يقع في جهات عديدة. الجهة الأولى في أقسام السيرة، الجهة الثانية في كيفية الاستدلال بالسيرة على الحكم الشرعي، الجهة الثالثة في تشخيص الحكم الشرعي الذي يثبت بسيرة المتشرعة. الجهة الرابعة في حدود إمضاء الشارع لسيرة العقلاء، والجهة الخامسة والأخيرة في الفوارق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. هذه جهات خمس ندرسها تباعا إن شاء الله من غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.